عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث عظيم، لأنه بين فيه هذا الحصر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويرسل بذلك الأعمال الشرعية، والأعمال الشرعية لا تتم إلا بالنية، بخلاف العادات. العادة لا تحتاج إلى نية، ولكن الأعمال الشرعية التي يثاب عليها ويعاقب عليها لا بد من النية فيها. فهنا ذكر في هذا الحديث هذا التمثيل: إنما الأعمال بالنيات، هذا شامل لجميع الأعمال التي هي من الأعمال الشرعية، سواء صدقة أو حج أو زكاة أو صوم أو أي عمل من الأعمال التي يريد الإنسان الثواب عليها. فإذا كان ينفق المال ولكن ليست نيته لله عز وجل، فهو لا يثاب على ذلك. وتذكرون في الحديث الصحيح على أن الرجل الجواد صاحب المال الكثير حينما يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، فيذكر على أنه لم يترك سبيلا من سبل الخير إلا أنفق فيه. فالله عز وجل المطلع على النيات ويعلم ما في الضمائر يقول له: كذبت. يعني حينما يقول: أنفقت في الجهاد في سبيل الله، بنيت المستشفيات والمساجد، وحفرت الآبار، وتصدقت على الفقراء، الله عز وجل يقول: كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال جواد. وقد قيل يعني ليست عندك النية الصحيحة التي تريد من ذلك الإنفاق الثواب على ما قدمته، وإنما أردت الشهرة فقد أعطيت. وكذلك الجهاد، حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله قال: من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل الذي يتصف بالشجاعة ويجاهد مع المجاهدين ويفتك بالكفار، حينما يأتي يوم القيامة ويسأل الله عز وجل يقول: جاهدت في سبيلك. والله عز وجل يعلم على أنه لم يجاهد لله عز وجل، ولم يجاهد لتكون كلمة الله العليا، وإنما جاهد للفخر. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما أردت أن يقال شجاع وقد قيل. إذن لا بد من النية في العمل الذي يريد الإنسان الثواب عليه. هذا المثال في هذا الحديث له سبب، ولكن ليس القضية مختصة بالسبب، وإنما هي تشمل كل من دخل في هذا وعمل بذلك العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة كما تعلمون هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد كانت واجبة في بداية الإسلام حينما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم هاجر هو. فكان يلزم كل مسلم في أي بلد أسلم يجب عليه أن يهاجر، ويهاجر إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لأن المكة كانت بلاد كفر. كأن هناك رجل بسبب القصة، وتعرفون المثل المضروب مهاجر أم قيس، أن فيه امرأة كان يريدها ويريد أن يتزوجها، ولكنها أسلمت وهاجرت، هو باقي على ما هو عليه لكن يريد هذه المرأة فهاجر. فهجرته لم يستفيد منها شيئا، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلو أن إنسان انتقل من بلد إلى بلد من أجل المال فله هجرته، لكن لو انتقل بدينه ويريد أن يؤدي ما كتب الله عليه لأنه لم يستطع أن يؤديه في تلك البلد التي هو فيها فهجرته ونيته إلى ما هاجر إليه. أما إذا كان يريد أن يهاجر من أجل غرض من أغراض الدنيا فهجرته لا تخرج عن ذلك، أي ليس له من عمله إلا ذلك. إذن معنى النية أيها الإخوة معتبرة في جميع الأعمال الشرعية، النية لا بد منها في جميع الأعمال التي يريد المسلم أن يؤديها، وليس شرطا أن يتلفظ بالنية كما تعرفون. أنت تريد أن تصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر، ما هو شرط أن تقول نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، أنت بقلبك تنوي هذا. ولهذا تجدون يعني في كتب العلماء في قضية التلفظ بالنية هل هو يعني سنة أو بدعة، فتجدون من يبين على أن التلفظ بدعة وإنما النية في القلب، ولم يأتي التصريح بالنية والنطق بها إلا في الحج، حينما يلبي الإنسان يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم عمرة، فهنا ينطق بما يريد أن يؤديه. وليس معنى أنه كلما عمل عملا أعاد النية، لا، يعني حينما يحرم يتلبس بالإحرام فجرد من ثيابه ويلبس يتجرد من المخيط ويلبس ثياب الإحرام ويلبي يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة ثم يمشي، ليس معنى كلما عمل عمل قال لبيك اللهم حجا وعمرة، لا، يكفي النطق الذي نطق به أولا ويستمر على جميع أعماله. فهذا الذي ورد فيه التلفظ بالنية، ما عدا ذلك لم يأتي فيه التلفظ بالنية، والأولى أن يتصل الإنسان على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما قال به العلماء في هذا الباب. إذن نحن هنا مع النية في الأعمال، فلا بد من النية، وأن العمل لا يعتبر العمل الشرعي إلا بنية، فإذا نوى الإنسان خيرا فسيجازى على ذلك الخير، إذا قصد شيئا آخر فليس له يعني من هجرته، ليس له من عمله، ليس له من جهاده، ليس له من صدقته إلا ما أراد.